بس استوعبت الاثنين؟ لا ماشي كده ولا ماشي كده، يبقى الدعوة باطلة وعكسها صحيح. واخد لبالي من من من من ادلته، لكن انا فاكر ان كانوا بيناقشوا كمان هل الوجود يغير الوجود، وهل الوجوب نفسه وجود. لا دي فاتت حكايه تعدد الوجودات وان يكون الشيء موجودا قبل ان يوجد وكلام من ده كله ناقشناه قبل كده. انما احنا دلوقتي في راي الجمهور ان الوجود غير الماهيه في الامرين معا. في الممكن مش مشكله لان كتير غيرهم قال بكده كالفلاسفه وغيره، انما في الواجب كمان لازم الوجود يغير الماهيه. طب ليه؟ قال لانه بلاش اخذ بالعكس، وده الخلف. دليل الخلف يعني اثبات القضيه بافساد نقيضها. واضح يا ساده؟ فهو بدل ما يثبت قضيته قال انا هبين لك ان مذهبك غلط عشان تيجي معايا، فانا هقول وانا صاحب المغايره. مفيش مغايره، مفيش مغايره، يبقى ايه؟ يبقى اللي انت بتقول عليه ما هي بره مفيش. الوجود اللي بره ده وجود مجرد، مجرد يعني مستقل يستمد وجوده من نفسه. طب هو الحكايه دي جات له منين؟ من كونه وجودا ولا من استدلاله علّة اخرى؟ لا لا لا، نناقش دي ونناقش دي. اذا كان من كونه وجودا يبقى يجب ان يكون كل وجود كذلك، لانه عندهم قاعده ومسلم عند العقلاء ان ما بالذات يعني مقتضى الشيء من داخله لا يمكن يتخلف او يختلف، يعني يتعدد، لازم يكون بنفس الطريقه. طيب يبقى اذن يجب ان يكون كل وجود في الدنيا حتى لو ممكن مجرد، يعني مستقل، يعني غني عن غير. انت مستعد تسلم من العالم ده مستغني عن خالق؟ ما ينفعش. صح ان يكون كل وجود مجردا اي مستقلا ومبدأ لغيره من الموجودات. قلب للحقائق، قلب للحقائق، يبقى قلب للحقائق. ويبقى احنا في عالم من الالهه كلنا، انا وانت والعمود كلها اوجدت نفسها وقادره على ايجاد غيرها. مين مساعد يبقى المذهب ده؟ ماشي، يبقى الاحتمال ده منفي. طيب بلاش الوجود اللي في الواجب، وجود مجرد يعني غني ومستقل ولكن ليس بذاته، من سبب اخر، مش واجب لانه ما يحتاج الى ما سواه لا يكون واجب. يبقى لا نفعت كده ولا نفعت كده، يبقى الدليل الدعوه الاصليه غلط، يعني ما يؤدي الى الباطل باطل. وهو ده دليل الخلف معانا يا سادة. نعم، هو استفاد استقلاليته وقيوميته بذاته في الوجود الواجب. مين؟ ما هو يجوز ويجوز لوجوب وجوده لأنه وجود واجب. ليش؟ شوف بقى ده اسمه المصادرة على المطلوب. نحن ليش عايزين نثبت كده؟ هو انت سميته واجب وجود، انما هو عندي لسه موضوع مناقشه. دعوه وجوب وجوده ده اللي هو غناه واستغناه عن سواه، قالوا منين؟ من نفس المفهوم. ما هم بيقولوا كده فعلا، بس دي تمريره ثانيه وهتيجي. هو بيستمد غناه من نفس المفهوم. لمن واجب يعني ايه؟ يعني ما لا يحتاج في وجوده إلى غير، ما لا بد له من أن يوجد، ما لا يستطيع العقل أن يتصوره معدوما بأي حال من الأحوال، مش كده؟ فهو فعلا مستمد من ذلك. لكن هو يقول طيب تعالى إذا كان مستمد من حيث كونه وجودا فلما لا يكون كل وجود كذلك؟ أنت مستعد تقبل هذا الاحتمال؟ لا. طب والاحتمال المقابل من غيره؟ يبقى مش واجب.

الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وبه كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله